أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. لا زلنا في أول أيام العيد في يوم النحر، وهذا الذي قلنا في يوم النحر هذا وكان قد بات بالمزدلفة ثم صلى الفجر بها ثم وقف عند المشعر الحرام، ثم بعد ذلك ينهي وقوفه عندما يسفر الكون جدا ولا ينتظر حتى تطلع الشمس، ثم يفيض إلى المزدلفة. فإذا وصل إلى المزدلفة بدأ برمي جمرة العقبة، بدأ برمي جمرة الآه يرميها بسبع حصيات، ثم بعدما يرمي يذبح، قال ثم يذبح إن أحب، يعني الذبح ليس بواجب. لماذا؟ لأن الذي يذكره الإمام المرغناني هنا هو الحاج، والدم في يوم النحر تطوع وليس بواجب بخلاف القارن والمتمتع. فيبقى يبدأ بالرمي ثم بالذبح ثم بالحلق، فإذا حلق فإنه في هذه الحالة يكون قد حل له كل شيء إلا الآش كما سيأتي، فلا يحل له النساء إلا بعد أن يطوف طواف الإفاضة، مش الصدر، الصدر ده الوداع قلنا، الإفاضة ويسمى الزيارة ويسمى طواف يوم النحر، طيب ويسمى طواف الفرض أو طواف الركن. طيب وهو الركن الثاني من أركان الحج. اقرأ. ثم يذبح إن أحب، ثم يذبح إن أحب، ثم يحلق أو يقصر أو يقصر، يعني يحلق أو يقصر شعره فقط. والحلق ما يكون بالموسى، أما ما غير الموسى فإنه تقصير، حتى لو حلق بالمكينة نمرة واحد أو نصف اسمه مقصر، لا يكون حالقا. نعم. لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نرمي ثم نذبح ثم نحلق، ولأن الحلق من أسباب التحلل وكذا الذبح حتى يتحلل به المحسر فيقدم الرمي عليهما، ثم الحلق من محظورات الإحرام فيقدم عليه الذبح. يعني الذبح ليس من محظورات الإحرام، لكن الذي هو من محظورات الإحرام الحلق. الحلق من محظورات الإحرام أم ليس من محظورات الإحرام؟ يعني إذا حلق المحرم يكون قد ارتكب جناية ومحظورة، لكن إذا ذبح لا شيء عليه. فهنا لما قال يبدأ بالرمي ثم بالذبح ثم بالحلق، الرمي ليس من محظورات الإحرام. طيب والذبح ليس من محظورات الإحرام، ولكن الحلق من محظورات الإيه، فيتحلل به، فيتحلل بإيش؟ بالحلق. فيبقى هو التحلل بالحلق وليس بالإيش؟ بالرمي، حط بالك، يلا، ولا بالذبح طبعا. وإنما علق الذبح بالمحبة، يعني إن أحب. لأن الدم الذي يأتي به المفرد تطوع، والكلام في المفرد، والحلق أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام رحم الله المحلقين. الحديث ظاهر بالتراحم عليه، ولأن الحلق أكمل في قضاء التفث وهو المقصود، وفي التقصير بعض التقصير فأشبه الاغتسال. جميل. في التقصير بعض التقصير. ويكتفي في الحلق بربع الرأس اعتبارا بالمسح، وحلق الكل أولى اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. والتقصير أن يأخذ من رؤوس شعره مقدار الأنملة، يعني من جميع رأسه، ليس فقط من ناحية ويترك ناحية، أو يحلق ناحية ويترك ناحية. هذا يعتبر من المسلة، لأن من الناس من يعني إيش إذا أراد أن يفعل كذا عمره، فتراه يمشي هنا حالق، ثم هنا ثم هنا، فيكون هذا مسلة، لا يكون منظره لطيفا. وقد حل له كل شيء إلا النساء. وقال مالك رحمه الله: وإلا الطيبة أيضا. لأنه من دواعي الجماع. يعني الإمام مالك جعل أيضا لا زال محظور عليه الإيش الطيب، قال لأنه من دواعي الإيه الجماع. طب ولنا قوله عليه الصلاة والسلام فيه: حل له كل شيء إلا نساء. وهذا يفيد عموم الأشياء التي كانت محرمة إلا الإيه إلا النساء بالنص بالاستثناء، وهو مقدم على القياس، يعني مقدم على قياس مالك عندما قال الطيب من دواعي الإيش الجماع. يعني أنا مش عارف يعني كيف الطيب من دواعي الجماع. هل الإنسان إذا تطيب وخرج من بيته لترى منه الرائحة الطيبة يكون متطيبا لجماع؟ طيب. وهو مقدم على القياس. ولا يحل له الجماع فيما دون الفرج عندنا، خلافا للشافعي رحمه الله، لأنه قضاء الشهوة بالنساء فيؤخر إلى تمام إحلاله. ثم الرمي، يعني لا يحل له الجماع سواء في الفرج أو فيما دون الفرج، لأنه قضاء شهوة بالمرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إلا النساء المقصود به يعني قضاء الشهوة بالنساء. ثم الرمي ليس من أسباب التحلل عندنا، خلافا للشافعي رحمه الله. هذه المسألة، يعني الشافعي يرى أن الرمي هو سبب التحلل، لكن نحن قلنا سبب التحلل هو الحلق. لماذا؟ كما قلنا لأن الرمي ليس من محظورات الإحرام، ولكن الحلق هو الذي من محظورات الإحرام، فلا يتحلل إلا بإيه. طيب. خلافا للشافعي رحمه الله، ويقول إنه يتوقف في يوم النحر كالحلق فيكون بمنزلته في التحليل. ولنا أن ما يكون محللا يكون جناية في غير أوانه كالحلق والطهر. ما كان محللا يكون جناية في غير أوانه، الحلق جناية في غير أوانه، هو عند التحلل أم ليس جناية؟ جناية. إنما كما قلنا الرمي ليس جناية. والرمي ليس بجناية في غير أوانه بخلاف الطواف، لأن التحلل بالحلق السابق لا به. يعني لو قال لنا الطواف يحدث به التحلل هو سبب التحلل الأكبر، نقول له لا، إنما سبب التحلل أيضا الأكبر هو الحلق السابق عليه، ولكن أخرنا النساء بالنص. قال ثم يأتي مكة من يومه ذلك أو من الغد أو من بعد الغد فيطوف بالبيت طواف الزيارة 7 أشواط. يعني أبو حنيفة وقت لها أيام يوم النحر ويومين بعده، عند الصاحبين لا، مد ذلك عند أبي حنيفة لو أخر كره عليه دم. لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حلق أفاض إلى مكة فطاف بالبيت ثم عاد إلى منى وصلى الظهر بمنى، ووقته أيام النحر، لأن الله تعالى عطف الطواف على الذبح، قال فكلوا منها. ثم قال وليطوفوا بالبيت العتيق. طب افرض واحد ذبح ولم يأكل من ذبيحته، لا شيء، المهم هو الذبح، المهم هو الذبح، ولكن هنا فكلوا إنما هو للإباحة. فكان وقتهما واحدا وأول وقته بعد طلوع الفجر من يوم النحر لأن ما أول وقت إيش؟ الزيارة الطواف بإيش؟ لا اقرأ لي ثاني يلا. ووقته قال ثم يعني ووقته أيام النحر. ما وقت ماذا الذي نتكلم عنه؟ وقت الطواف. لأن الله تعالى عطف الطواف عن الذبح قال والذبح يكون في يوم الإيش النحر. فكلوا منها ثم قال وليطوفوا بالبيت العتيق فكان وقتهما واحدا وأول وقته بعد طلوع الفجر من يوم النحر لأن ما قبله من الليل وقت الوقوف بعرفة والطواف يعني احنا نعرف ان وقت الوقوف بعرفة ممتد الى ما قبل طلوع فجر يوم الايه اذا فالليل كله هو وقت للوقوف بايه بعرفة وليس وقتا للطواف فإنما يأتي وقت الطواف من فجر يوم الإيش النحر بعد طلوع فجر يوم النحر لأن ما قبله من الليل وقت الوقوف بعرفة والطواف مرتب عليه وأفضل هذه الأيام أولها كما في التضحية وفي الحديث أفضلها أولها فإن كان قد سعى بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم لم يرمل في هذه الطواف ولا سعي عليه وإن كان لم يقدم السعي رمل في هذه الطواف هذا ذكرناه في أول الحج عندما ذكرنا أنواع الطواف وقلنا إن الرمل والسعي في طواف القدوم فإذا طاف طواف القدوم رمل والرمل سنة وسعى بعد ذلك فإن هذا السعي هو يغنيه عن السعي بعد طواف الإيش الإفاضة فإنه إذا كان قد طاف سعى بعد طواف القدوم فلا يطالب بالسعي بعد إيش بعد طواف الإفاضة نعم لأن السعي لم يشرع إلا مرة والرمل ما شرع إلا مرة في طواف بعده سعي يبقى هنا أهدأها الرمل لا يكون إلا إيه في طواف بعده إيش سعي وما دام قد سعى بعد طواف القدوم فلا يرمل ولا يسعى لأن السعي ما شرع في الحج إلا مرة إيش واحدة بخلاف الطواف شرع مرات ويصلي ركعتين بعد هذا الطواف لأن ختم كل طواف بركعتين فرضا كانت الطواف أو نفلت لما بيناه بيناه أين بيناه في قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال وقد حل له النساء ولكن بالحلق السابع إذ هو المحلل لا بالطواف إلا أنه أخر عمله في حق النساء قال فهذا الطواف هو المفروض في الحج وهو ركن فيه إذ هو المأمور به في قوله تعالى هذا هو طواف الركن أو طواف الفرض أو طواف الحج وليطوفوا بالبيت العتيق ويسمى طواف الإفاضة وطواف يوم النحر ويكره تأخيره عن هذه الأيام لما بينا أنه مؤقت بها وإن أخره عنها لازمه دم عند أبي حنيفة كما قلنا أبو حنيفة يوم العيد يوم النحر ويومين بعده أيام التشريق فإن أخر لازمه دم سيأتي في الجنايات لكن عند الصاحبين لا شيء عليه في الإيش في التأخير ما دام في شهر ذي الحجة وإن أخره عنها لازمه دم عند أبي حنيفة رحمه الله وسنبينه في باب الجنايات إن شاء الله تعالى قال ثم يعود إلى منى فيقيم بها لأن النبي عليه الصلاة والسلام رجع إليها كما روينا ولأنه باقي عليه الرمي وموضعه بمنى فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني يبقى بعد يعني في أيام يوم النحر هذا أعمال يوم النحر هي ماذا فعل يوم النحر؟ رمى الجمار أول شيء، أو أول شيء من ما هو متعلق بالمزدلفة الوقوف بإيه، بس هذا الوقوف بمشعر الحرام في المزدلفة. ثم بعد ذلك يرمي الجمار بإيش؟ الجمرة الكبرى اللي هي جمرة العقبة بمنى. ثم بعد الرمي ماذا يفعل؟ ذبح. ثم بعد ذلك إيش؟ يحلق، ويحل بذلك له كل شيء إلا النساء. طيب، ثم بعد ذلك ينزل إلى مكة، يطوف بها طواف الإيه، ويكون قد تحلل بذلك التحلل الإيش الأكبر. طيب، ثم بعد ذلك هل بقي عليه شيء من مناسك الحج في هذا اليوم؟ لا شيء، إنما فقط يعود إلى إيه؟ إلى منى، لأنه تبقى عليه إيش؟ رمي اليوم الإيه؟ أول أيام التشريق والثاني والثالث، ماشي، فيعود إلى إيه؟ إلى منى. وكما عرفنا المبيت بمنى ليس بإيه؟ بواجب، بل هو سنة. نعم. فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني من أيام النحر رمى الجمار الثلاثة، فيبدأ بالذي تلي مسجد الخيفي، يعني العقبة التي تلي مسجد الإيش الخيف. فيبدأ بالذي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ويقف عندها، ثم يرمي الذي تليها مثل ذلك ويقف عندها، ثم يرمي جمرة العقبة كذلك ولا يقف عندها. يبقى عندنا أين محل الوقوف بعد رمي الجمرة؟ بعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الإيش الثانية. فإذا هذا يقف يتوجه إلى القبلة ويدعو بعدها، أما بعد رمي الجمرة الثالثة لا يقف، بل يرمي وينصرف مباشرة حتى لا يؤدي إلى الازدحام والتضييق على المسلمين. نعم. هكذا روى جابر رضي الله عنه فيما نقل من نسك رسول الله عليه الصلاة والسلام مفسرا. ويقف عند الجمرتين في المقام الذي يقف فيه الناس ويحمد الله ويثني عليه ويهلل ويكبر ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو بحاجته ويرفع يديه، لقوله عليه الصلاة والسلام لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن، وذكر من جملتها عند الجمرتين، والمراد رفع الأيدي بالدعاء. وينبغي أن يستغفر للمؤمنين في دعائه في هذه المواقف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. ثم الأصل أن كل رمي بعده رمي يقف بعده، يعني سيقف بعد رمي الجمرة الأولى لأن بعدها إيه، والثانية كذلك، أما الثالثة ليس بعدها إيش رمي فلا يقف، لأنه في وسط العبادة فيأتي بالدعاء فيه. وكل رمي ليس بعده رمي لا يقف، لأن العبادة قد انتهت. عبادة إيش؟ الرمي. ولهذا لا يقف بعد جمرة العقبة في يوم النحر أيضا. يعني في يوم النحر رمى جمرة العقبة لا يقف بعدها، ينصرف. قال وإذا كان من الغد رمى الجمار الثلاثة بعد زوال الشمس كذلك، يعني هذا اليوم الثاني من أيام الإيش التشريق، والثالث من أيام النحر. وإن أراد أن يتعجل من نفر إلى مكة نفر، فمن تعجل في يومين ومن تأخر فلا إثم، يعني من تعجل بعد يومين من أيام التشريق وليس أيام الإيش النحر، أيام التشريق، فيبقى عند يوم النحر، هذا اليوم الثاني بعد يوم العيد يسمى أول أيام التشريق، ثالث أيام العيد يسمى اليوم الثاني من أيام التشريق، اليوم الرابع من العيد يسمى ثالث أيام التشريق. فإن رمى أول أيام التشريق ورمى الثاني، إن شاء نفر إلى مكة، وإن شاء بقي إلى اليوم الثالث من أيام التشريق. للآية اقرأ. وإن أراد أن يقيم رمى الجمار الثلاثة في اليوم الرابع بعد زوال الشمس، لقوله تعالى استعن بالله: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والأفضل أن يقيم، لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام صبر حتى رمى الجمار الثلاثة في اليوم الرابع، وله أن ينفر ما لم يطلع الفجر من اليوم الرابع، فإذا طلع الفجر لم يكن له أن ينفر بدخول وقت الرمي، وفيه أن ينفر. وإن قدم الرمي في هذا اليوم، يعني اليوم الرابع، يبقى هنا هذا الكلام احتوى على حكمين. الحكم الأول أنه إذا تأخر إلى اليوم الرابع، يعني من أيام العيد، رابع أيام العيد أو اليوم الثالث من أيام التشريق، طيب إذا تأخر له أن يرمي الجمار من قبل الزوال، نحن اليوم الثاني والثالث وقت الرمي متى؟ بتنام أنت هاشم، يبقى يبدأ الرمي من من الزوال في اليوم الثاني والثالث من أيام التشريق، أول اليوم الأول والثاني من أيام التشريق، يبدأ وقت الرمي بالإيش، يعني وقت وقت الظهر. طيب إنما طب اليوم العيد متى يبدأ الرمي؟ متى يبدأ الرمي؟ يوم العيد بالصلة هنا بعد صلاة عيد. اعرفوا كده، ما فيش صلاة عيد في الحج، ليس في الحج صلاة عيد. طيب بعد صلاة الفجر، إلا أنه يجوز للرعاء وغيرهم من قبل أن يسفر الكون، فلذلك الحاج بمجرد وصوله إلى منى يرمي، إنما اليوم الثاني والثالث اللي هو أول أيام التشريق وثاني أيام التشريق لا يرمي إلا بعد بعد الزوال. ماشي. تأخر من تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، فهو تأخر لثالث أيام التشريق. أيضا وقته وقت الرمي كوقت اليومين السابقين، يعني يبدأ من من الزوال، ولكن إذا أراد أن يتعجل قبل الزوال بالرمي رمى عند أبي حنيفة. لماذا؟ أبو حنيفة قال لأنه له رخصة أن يترك الرمي كاملا بأن يتعجل، يترك اليوم الثالث هذا بمجرد رميه في اليوم الثاني يأخذ رحاله ويسير يخرج إلى مكة، فقال هنا إنه يجوز له في هذه الحالة من باب أولى أن يعجل قبل الزوال. فقال وإن قدم الرمي في هذا اليوم، يعني اليوم الرابع قبل الزوال بعد طلوع الفجر، جاز عند أبي حنيفة رحمه الله، وهذا استحسان، وقال لا يجوز اعتبارا بسائر الأيام، وإنما التفاوت في رخصة النفر. يعني الصاحبان قالوا ليس له أن يقدم، والرخصة التي قال أبو حنيفة أنه يجوز له أن يترك الرمي في هذا اليوم كاملا لأنه يتعجل، قالوا هذا خاص برخصة النفر أن ينفر من إيش؟ من منى إلى مكة. أما إذا بقي فإنه عليه ذلك في في أوقاته. وإنما التفاوت في رخصة النفر فإذا لم يترخص التحقق بها. ومذهبه مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولأنه لما ظهر أثر التخفيف في هذا اليوم في حق الترك فلأن يظهر في جوازه في الأوقات كلها أولى، يعني قبل الزوال أو بعد الزوال. نعم. بخلاف اليوم الأول والثاني حيث لا يجوز الرمي فيهما إلا بعد الزوال في المشهور من الرواية، لأنه لا يجوز تركه فيهما فبقي على الأصل المروي. طيب. فأما يوم النحر فأول وقت الرمي فيه من وقت طلوع الفجر، وقال الشافعي أوله بعد نصف الليل، لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاء أن يرمي. وهذه الرواية، خلوا بالكم، دي الرواية المشهورة، يقابلها رواية أخرى ويفتى بها في الحج للزحام الشديد في يوم العيد، فرخصوا بأخذا بهذه الرواية، وهي أنه أن الأفضلية للرمي بعد الزوال، يعني أقل أفضلية أن يرمي قبل، الأفضلية أن يرمي بعد، مش الواجب، لكن له أن يرمي قبل ذلك، ولكن الأفضل أن يرمي بعد. هذه الرواية عن أبي حنيفة في كل أيام الرمي، وهذه أوجدت رخصة في الإفتاء للناس بها في الحج، لأنه إذا ضاق الأمر اتسع، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فقال الأفضل أن يرمي في اليوم الثاني والثالث بعد الزوال، الثاني أيام النحر وثالث أيام النحر، فإن رمى قبله جاز. ولذلك هذا تجد كثير من الناس في يوم الثاني والثالث من أيام العيد يرمي قبل الزوال، أخذا بمثل هذه الرواية. نعم. فقال الشافعي أوله بعد نصف الليل، لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاء أن يرموا ليلا. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا ترموا جمرة العقبة إلا مصبحين، يعني إذا دخل الصبح. ويروى حتى تطلع الشمس، فيثبت أصل الوقت بالأول والأفضلية بالثاني، وتأويل ما روي الليلة الثانية والثالثة، ولأن ليلة النحر وقت الوقوف، يعني الذي رواه لا ترم جمرة العقبة إلا مصبحين، ويروى حتى تطلع الشمس، أثبت أصل الوقت، يعني أصل الوقت من بعد الفجر. طيب، لكن إنما بعد ذلك امتداده إلى هذا الوقت. ولذلك أيضا فإنه في موسم الحج تجد كثيرا من الناس يأخذون برواية الإمام الشافعي وبها يفت أيضا في الحج. قال أوله بعد نصف بعد نصف الليل، يعني لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء والضعفاء أن ينفروا من المزدلفة، فذلك أيضا قالوا عنه أنه دليل على أنه يبدأ الرجم من منتصف الليل، إذا انتصفت ليلة النحر جاز أن يرمي، وهذا مذهب الشافعي. وقبل ذلك في أوائل الحج قلت لك إنك تعرف المذهب في الحج وتؤدي المناسك على مذهبك، لكن في الإفتاء أفت الناس بما ييسر الأمر لهم، فقد تجد الأمر يسيرا في مذهب غير المذهب الحنفي افت به، قد يجد الشافعي في المذهب الحنفي تيسيرا عن مذهبه يفتي به الناس، لأن مناسك الحج وأيام الحج تكون أيام شدة على الناس وزحام، يعني في بعض الأيام كان أو في بعض المواسم كان الحجاج يصلون إلى أكثر من 3 و4 و5 و6 مليون يحجون. فكل هؤلاء لو أحببت أن تجمعهم على مذهب واحد تحدث جرائم في الموسم، لكن خفف عن الناس ما استطعت ما دام الأمر معتبر فيه مذهب. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: لا ترموا جمرة العقبة إلا مسبحين، ويروى حتى تطلع الشمس، فيثبت أصل الوقت بالأول والأفضلية بالثاني، وتأويل ما روي الليلة الثانية والثالثة، ولأن ليلة النحر وقت الوقوف والرمي يترتب عليه فيكون وقته بعده ضرورة. ثم عند أبي حنيفة يمتد هذا الوقت إلى غروب الشمس بقوله عليه الصلاة والسلام: إن أول نسكنا في هذا اليوم الرمي. جعل اليوم وقت، يعني هنا لما قال لا ترموا جمرة العقبة إلا مصبحين، ماشي. طب لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة والرعاء الذين يرعون أو الذين يقومون بأعمال الحجاج، رخص لهم في الدفع من المزدلفة ليلا، طب من بعد منتصف ليلة النحر، نقول هذا الترخيص لهؤلاء ولا يشمل الجميع، ده لترجيح مذهبنا، لكن كما قلت لك أيضا لا تقف حجر عسرة أمام الناس في مثل هذه المسائل في موسم الحج. نعم، كما أنهم يفتون بما أيضا أفتوا الناس بمذهب الحنفية في مسائل الطهارة، في مس المرأة وكشف العورة أنه لا يبطل الطواف بالكعبة. ثم عند أبي حنيفة يمتد هذا الوقت إلى غروب الشمس لقوله عليه الصلاة والسلام: إن أول نسكنا في هذا اليوم الرمي. جعل اليوم وقتا له وذهابه بغروب الشمس، يعني مدام قال أول نسكنا في يومنا هذا، قال يوم، واليوم من طلوع الفجر إلى نعم. وعن أبي يوسف أنه يمتد إلى وقت الزوال والحجة عليه ما رويت، يعني عنده يكون الأداء عند الزوال وما بعده يكون قضاء. وإن أخر إلى الليل رماه ولا شيء عليه، بحديث الدعاء الرعاء. وإن أخر إلى الغد رماه لأنه وقت جنس الرمي، يعني إن أخر يرمي في اليوم الثاني لأنه وقت جنس الرمي، وعليه دم عند أبي حنيفة رحمه الله تأخيره عن وقته كما هو مذهبه. قال يعني مذهبه تأخير نسك عن نسك فإنه يوجب دما. قال: فإن رماها راكبا أجزأه لحصول فعل الرمي، وكل رمي بعده رمي، فالأفضل أن يرميه ماشيا وإلا فيرميه راكبا، يعني في رمي الجمرة الأخيرة يرميه راكبا. وهذه هي المسألة التي أبو حنيفة عرضها، أبو يوسف رحمه الله تعالى عرضها على أحد عائديه، عالم اسمه إبراهيم بن الجراح، دخل عليه وهو في ساعة احتضاره فقال له: رمي الجمار واقفا أفضل أم قائما أفضل؟ فلم يجب. قال له إن كان إن كان بعده رمي فليرمي قائما ماشيا يعني، أما إن كان لا رمي بعده فيكون راكبا إيش أفضل. هذه آخر مسألة تكلم فيها أبو يوسف قبل موته، يقول إبراهيم الجراح فخرجت من عنده فسمعت الصارخة مات أبو يوسف. فسبحان الله يعني العلم ليس له وقت، وهو في ساعة احتضاره. ولذلك هو إبراهيم الجراح قال له يا أبا يوسف أفي مثل هذا تسأل عن مثل هذه المسألة؟ قال مسألة نعلمها خير من أن نموت ونحن نجهلها. وروى مثل ذلك عن كثير من الأئمة، منهم ابن مالك النحو المشهور صاحب الألفية كذلك الأمر، دخلوا عليه وهو يموت صار يسألهم في بعض في بعض الشواهد النحوية، وما أن تركوه حتى سمعوا أنه قد مات. قال فإن رماها راكبا أجزأه لحصول فعل الرمي، وكل رمي بعده رمي، فالأفضل أن يرميه ماشيا وإلا فيرميه راكبا، لأن الأول بعده وقوف ودعاء على ما ذكرنا فيرميه ماشيا ليكون أقرب إلى التبرع. وبيان الأفضل مروي عن أبي يوسف رحمه الله، ويكره أن لا يبيت بمنى ليالي الرمي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بات بها، وعمر رضي الله عنه كان يؤدب على ترك المقام بها، ولو بات في غيرها متعمدا لا يلزمه شيء عندنا، خلافا للشافعي رحمه الله لأنه وجب ليسهل عليه الرمي في أيامه، فلم يكن من أفعال الحج فتركه لا يوجب الجابرة. يعني هذا كما قلنا إن المبيت بمنى سواء في ليلة عرفة يوم التروية أو في أيام النحر أيام التشريق سنة وليس وليس واجبا خلافا للشافعية. ولذلك أيضا هذه المسألة أفتى كثير من غير الحنفي يفتون بها. لماذا؟ لأن يعني تحدث مشاكل كبيرة جدا في المبيت بمنى. الناس يعني هناك من الناس من يتعاركون عراك شديد ويسب بعضهم بعضا من أجل أن خيمته لم يجدها، وجد أناس آخرين فيها كذا كذا، فيتعارك الناس مع بعض ومع المسؤولين عن تسكين الحجيج في منى للزحام الشديد. فلذلك أفتوا بأنه المبيت سنة، لو ترك من أجل الأذى يساب الإنسان أكثر من أن يبيت بمنى، فأخذوا بمذهب الحنفية في هذه المسألة. ولذلك تعلمها هكذا، الحج مبني على التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج. طيب، فيبقى التيسير هنا أن تجعل المذاهب الأربعة في الحج كمذهب واحد، كمذهب واحد، كما أن مذهبنا فيه اختلاف أبو يوسف مع أبو حنيفة محمد زفر، ومتى أخذت برأي واحد منهم لم تكن خارجا عن المذهب، لا كما قال بعض الباحثين المتأخرين إن المذهب هو قول الإمام وما سواه ليس بمذهب. لا، أنا ضد هذا القول علما وليس تعصبا، لأنه اسمه المذهب الحنفي. يعني حتى إذا قلنا مذهب أبي حنيفة يقولون ومن أتباعه أبو يوسف ومحمد وكذا، المذهب الحنفي هو قوى أقوال أبي حنيفة وأصحابه. نعم. هل يمكن أن يفتي ويرجح قول غير مذهب؟ يجوز. يجوز. هل هو لما يفتي بغير مذهب الحنفية يكون أفتى بمذهب النصارى؟ لا، في غير حق المؤمن. في غير إيش؟ إذا كان هو بلغ رتبة الترجيح فوصل إلى مرتبة تؤهله النظر في الدليل والنظر في الأقوال، من الممكن أن يرجع عنده غير مذهب إمامه. بس من الذي يفعل هذا؟ أنا قرأت بعض الكتب، مثلا كتاب أبو زهرة، شيخ محمد أبو زهرة، يرجح قول الشافعي في بعض الحالات. في أي كتاب قرأت لأبي زهرة؟ في مكتبة. أي كتاب؟ زهرة له أكثر من 50 كتاب. فتاوى أبي زهرة. لأن أبو زهرة وصل إلى هذه المرتبة، لكن ليس كل واحد يأتي ويقول أنا كأبي زهرة، أو أنا كالكمال بن الهمام، أو أنا كفلان أو فلان. هذا رغم أن الشيخ أبو زهرة كان حنفيا، لكن الرجل بلغ مرتبة من العلم جعلته واصلا إلى مرتبة الترجيح، وإلى مرتبة أن ينظر في الدليل وأن ينظر فيما يناسب العصر. وهكذا يجوز. يعني الكمال بن الهمام ألم يخالف المذهب في بعض الأشياء ورجح غير المذهب؟ وهكذا كل المذاهب. يعني يقولون إن المزني من الشافعية معنا نحن الحنفية، يعني خالف إيه؟ خالف الشافعي. فذلك ليس معنى التزام الإنسان بالمذهب يعني أن يكون معه في كل صغير وكبير. إذا بلغ مرتبة الإيش؟ الترجيح. بلغ مرتبة الترجيح عليه أن يرجح، لكن لم يبلغ مرتبة الترجيح عليه أن يلتزم المذهب، لا يزال مقلدا. أقل. قال ويكره أن يقدم الرجل سقله إلى مكة ويقيم حتى يرميه، لما روي أن عمر رضي الله عنه كان يمنع منه ويؤدب عليه، ولأنه يوجب شغل قلبه. شغل قلبه. شغل قلبه. وإذا نفر إلى مكة نزل بالمحصب. بالمحصب. وهو الأبطح. يسمى المحصب ويسمى الإيه؟ الأبطح. وهو اسم موضع قد نزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان نزوله قصدا هو الأصح، حتى يكون النزول به سنة. قال هو الأصح، يعني في رواية أنه إيه؟ أنه الإيه؟ يعني رواية أخرى أن نزوله لم يكن قصدا، إنما نزله لاستراحة أو لغيره. فهنا في أصح وفي صحيح. رواية أنه نزله اتفاقا ليس قصدا، وهذا من أسباب اختلاف العلماء أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فالبعض يراه أنه فعله تشريعا، والبعض يراه أنه فعله اتفاقا. هكذا. فكذا النزول بالأبطح هنا، هل فعله اتفاقا أم فعله قصدا؟ من قال فعله قصدا فرأى ذلك سنة، ومن قال فعله عن غير قصد لأن يكون شعيرة أو منسك من مناسك الحج، فقالوا إن النزول به ليس سنة. نعم. وكان نزوله قصدا هو الأصح، حتى يكون النزول به سنة، على ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: إنا نازلون غدا بالخيف، خيف بني كنانة، حيث تقاسم المشركون فيه. تقاسم المشركون، يعني أقسام. تقاسم المشركون فيه على شركهم، يشير إلى عهدهم على هجران بني هاشم. هجران بني هاشم. أين هجروهم؟ في وادي أبي طالب، في بدر، شعب أبي طالب. هذا كان في أول الإسلام. نعم. فيبقى هنا الذي رآه أنه نزله عن قصد فرآه سنة، من لم يره كذلك لم يره سنة. وهذا ما روي عن ابن عباس قال إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرفنا أنه نزل به قراءة للمشركين لطيب صنع الله تعالى به فصار سنة كالرمل في الطواف. قال ثم دخل مكة وطاف بالبيت سبعة أشواط لا يرمل فيها، وهذا طواف الصدر يسمى طواف الوداع. يعني هنا إذا أنهى كل الأعمال بقي في منى حتى رمى الجمار، سواء بقي الأيام الثلاثة من أيام التشريق أو بقي الآن يومين فقط، ونزل إلى مكة أتم حج أتم حجه، لا شيء عليه من مناسك الحج، إلا أنه إذا أراد الخروج من مكة بقي عليه طواف الآش الصدر، وهو يسمى طواف الوداع يودع البيت. ولذلك ليس على أهل مكة طواف وداع لأنهم لا يتركون البيت هو موطنهم. اقرأ. ويسمى طواف الوداع وطواف آخر عهده بالبيت لأنه كما جاء في الحديث اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، أو ليكن آخر عهدكم بالبيت الطواف. لأنه يودع البيت يودع يودع البيت ويصدر به يصدر به وهو واجب عندنا خلافا للشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام من حج هذا البيت فليكن آخر عهده بالبيت الطواف، ورخص للنساء الحيض تركه. يعني إذا كانت المرأة حائضا ليس عليها، فإذا تركته لا يجب عليها دم إلا على أهل مكة لأنهم لا يصدرون ولا يودعون. يعني أهل مكة ليس عليهم صدر أو وداع ولا رمل فيه لما ولا رمل فيه ولا رمل فيه لما بينا أنه شرع مرة واحدة ويصلي ركعتي الطواف بعده لما قدمنا من أن النبي صلى الله من أن الله تعالى قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بعد كان يصلي عند مقام إبراهيم بعد كل أسبوع صلى ركعتين. نعم. ثم يأتي زمزم ويشرب من مائها، لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام استقى دلوا بنفسه فشرب منه ثم أفرغ باقي الدلو في البئر ويستحب أن يأتي الباب ويقبل العتبة ثم يأتي الملتزمة وهو ما بين الحجر إلى الباب الحجر إلى الباب. نعم، يعني بين الحجر الأسود إلى باب الكعبة يسمى الملتزم. يستحب أن يلتزمه الإنسان بصدره يلتصق فيه ويتعلق بأستار الكعبة. فيضع صدره ووجهه عليه ويتشبث بالأستار ساعة ثم يعود إلى أهله. هكذا روي أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل بالملتزم ذلك. قالوا وينبغي أن ينصرف وهو يمشي وراءه ووجهه إلى البيت متباتيا متحسرا على فراق البيت حتى يخرج من المسجد، فهذا بيان تمام الحج. يعني إذا خرج من البيت لا يخرج مولئا ظهره البيت، ولكن يرجع القهقر وهو يبكي ويتحسر على فراق بيت الله الحرام. أصحى يا أستاذ نروز، استيقظ، حج الناس ونزلوا وأنت لازلت نائما. اقرأ بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وإذا لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفات ووقف بها على ما بينا سقط عنه طواف القدوم، لأنه شرع من ابتداء الحج على وجهه يترتب عليه سائر الأفعال، فلا يكون الإتيان به على غير ذلك الوجه سنة. يعني ما دام توجه إلى عرفات خلاص سقط طواف الآه القدوم، لأن طواف القدوم يطوفه لما يترتب عليه من أعمال الآه الحج. طب هو دخل إلى عرفة مباشرة لم يمر على البيت يسقط عنه طواف الآه القدوم. ولا شيء عليه بتركه لأنه سنة، بترك سنة لا يجب الجدل. ومن أدرك الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يومها إلى طلوع الفجر من يوم النحر، هذه هنا سيبين وقت الآش الوقوف. ومن أدرك الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يومها إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج. فأول وقت الوقوف بعد الزوال عندنا، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال، وهذا بيان أول الوقت. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفة بليل فقد فاته الحج. وهذا بيان آخر الوقت. فقال ومالك رحمه الله: إن كان يقول إن أول وقته بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس فهو محجوج عليه بما روينا. مالك رحمه الله لم يقل بذلك، قد يكون بلغ المصنف من رواية غير صحيحة عن مالك، لكن مالك جمهور أهل العلم معهم جميعا في أن بداية الوقوف بعرفة من إيش؟ من الزوال. هنعرف كده أن الوقوف بعرفة بدايته من الزوال إلى قبيل طلوع الآش أو إلى طلوع الفجر من يوم النحر. طب فأداء الركن يتحقق بالوقوف ولو لحظة بليل أو أو نهار. طب ولكن الواجب فيه أن يجمع بين جزء من الليل وجزء من النهار، يكون قد حقق الآش الواجب. طيب السنة أن يبدأ بالزوال وأن يظل واقفا إلى غروب الآش الشمس. طيب فإذا أدرك عرفة قبل الفجر فإنه يتحقق به الآش الركن. طب وقف بعرفة بعد الزوال ثم نزل قبل الغروب أدرك الإيش الركن، ولكن ترك الواجب، ترك لأن الواجب أن يجمع بين إيه جزء من الليل والنهار، واخد فيكون عليه دم في هذه الحالة. ماشي الكلام؟ طيب اقرأ بقى. ثم إذا وقف بعد الزوال وأفاض من ساعته أجزأه عندنا، لأنه عليه الصلاة والسلام ذكره بكلمة أو، فإنه قال الحج عرفة، فمن وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه، وهي كلمة التخيير. وقال مالك رحمه الله: لا يجزئه إلا أن يقف في اليوم وجزء من الليل. لا يجزئه يعني إيه؟ فرض عليه. ولكن الحجة عليه ما رويناه. ومن اجتاز بعرفات نائما أو مغمن عليه أو لا يعلم أنها عرفات جاز عن الوقوف، لأن ما هو الركن قد وجد وهو الوقوف، ولا يمتنع ذلك بالإغماء والنوم كركن الصوم بخلاف الصلاة، لأنها لا تبقى مع الإغماء والجهل يخل بالنية. وهي ليست بشرط. يعني ما معنى هذا؟ يعني هو مر بعرفات وهو لم يدر أنه مر بها، أو أنه مر بها مغمى عليه طيب، أو مر به عليها وهو نائم، كل ذلك يحقق الآش ركن الوقوف بعرفة، ولا يشترط فيه اليقظة ولا يشترط فيه الآش العلم بذلك. لماذا؟ لأن الوقوف بعرفة لا يحتاج إلى نية، فإنه عمل داخل في أعمال الحج، وبالإحرام كان قد تحققت النية، بخلاف الصيام فإنه لا يتحقق إلا بالإيش؟ بالنية. طيب، وبخلاف الصلاة إذا أغمي عليه في الصلاة إذن هو ليس بإيش؟ بمصل، إنما عرفت إن كل أعمال الحج لا تحتاج إلى إلى نية، لكل عمل إلى نية، فلا يضره الجهل أو النوم أو الإغماء. ماشي. ولذلك حتى إنهم إذا كان أحد الحجاج قد أغمي عليه أو دخل في مرض أفقده الوعي، فإنهم يبقونه في سيارات إسعاف مجهزة أو يمرون بها في عرفة حتى يتحقق الركن. وإذا فعل ذلك فأحرم عن حتى، سيأتي كلام آخر متعلق بذلك لا نستعجله. والجهل يخل بالنية وهي ليست بشرط لكل ركن من أركان الحج، خلاص تحقق في أوله. ومن أغمي عليه فأهل عنه رفقاؤه جاز عند، يعني أهل عنه رفقاؤه بالحج، أهل عنه رفقاؤه بالحج، قال جاز عند أبي حنيفة وقال لا يجوز. طيب، ومسألة في يعني عند هنا أهل عنه رفقاؤه، كان آمرا إياهم إذا أغمي علي أهلوا عني، أو لم يكن آمرا إياهم كان النية متحققة لديهم، رفقاؤه أحرموا عن أنفسهم أصالة وعنه نيابة. طيب، عند قال الصاحبان لا يجوز. طيب، يعني إذا فعل ذلك رفقاؤه لم يجوز، إلا في مسألة ما إذا كان قد أمرهم فإنه يجوز بإجماع أئمتنا. يعني هو رأى في نفسه أنه مرض وأنه قد قبل أن يحرم بالحج قال لأصحابه الذين معه أهلوا عني إذا أغمي علي قبل إهلالي، يعني قبل نيتي وتلبيتي، فإنه يجوز عند أبي حنيفة وعند أصحابه أيضا. نعم، عن فلان لبيك عن فلان، الإنسان يلبي عن الميت، ألم يلبي عن ميت أو عن عاجز؟ نعم، عن نفسه أصالة وعن غيره نيابة. هذا لكن صديقك في سمرقند وأنت تذهب للحاج يقول لك لبي عني؟ لا. نعم. إذا مات الشخص هل يجوز عنه؟ عند الجميع، عندنا وعند غيرنا. يسمى بدل الحج. يسمى اسمه حج، حج عن فلان. ما مرت معنا الله إياه لن أدع عليكم لا في رمضان، مرت معنا المسألة الحج عن المريض الذي يعجز، تكلمنا عنها وعن الميت، وقلنا إن استدام عجزه خلاص فإنه لا يؤمر بعد ذلك، أن إذا استدام عجزه حج عنه وتم. أما إذا ذهب عجزه وصح فعليه الحج، مرت معنا هذه المسائل. اقرأ. وقال لا يجوز ولو أمر إنسانا بأن يحرم عنه إذا أغمي عليه أو نأم فأحرم المأمور عنه صح بالإجماع حتى إذا أفاق أو استيقظ أو أتى بأفعال الحج جاز لهما أنه لم يحرم بنفسه ولا أذن لغيره به وهذا لأنه لم يصرح بالإذن والدلالة تقف على العلم وجواز الإذن به لا يعرفه كثير من الفقهاء فكيف يعرفه العوام بخلاف ما إذا أمر غيره بذلك صريحا وله أنه لما عقدهم عقد الرفقة فقد استعان بكل اقرأ ثاني ولو أمر إنسانا بأن يحرم ولو أمر إنسانا بأن يحرم عنه إذا أغمي عليه ارجع إليها أمر إنسانا بأن يحرم عنه إذا أغمي عليه أو نام فأحرم المأمور عنه صح بالإجماع حتى إذا أفاق أو استيقظ وأتى بأفعال الحج جاز لهما أنه لم يحرم بنفسه ولا أذن لغيره به دي تعليل الصاحبين للمسألة الآه الأولى أنه إذا أحرم عنه رفقاؤه بدون وهذا لأنه لم يصرح بالإذن والدلالة على تقف على العلم وجواز الإذن به لا يعرفه كثير من الفقهاء فكيف يعرفه العوام بخلاف ما إذا أمر غيره بذلك صريحا وله أنه لما عقد عقد الرفقة فقد استعان بكل واحد منهم فيما يعجز عن مباشرته بنفسه يعني كأن خروجه مع الرفقة بأنه عقد على أنه لكل منا أن يقوم عن أخيه بما عجز عن القيام به والإحرام هو المقصود بهذا السفر فكان الإذن به ثابتا دلالة يعني ما دام انتقل من بلده وسافر سافر من أوزبكستان إلى هذه إلى للحج وعند الميقات أغمي عليه فأحرم عنه رفقاؤه يجوز لماذا؟ لأنه ما دام قد رافقهم دل ذلك على أنه آذن لهم دلالة بأن أحرموا بأن أهلوا عني أقول مرة ثالثة ورابعة وخامسة هذا سؤال كررتموه في سأله يرسن وسألته أنت قبل ذلك يحرم عنه وعن نفسه سواء قال لبيك عني ثم قال لبيك عن فلان أو قال لبيك عني وعن فلان كل ذلك جائز ماشي عما تسأل أنت إذن يجزئ لابد أن نذكر لفظة يجزئ والإحرام هو المقصود بهذا نعم إذا أغمي عليه يعني لم يكن يلبس لباس الإحرام خلاص كل ذلك يلحق وكل ذلك يعني يفدى لكن عدم النية وعدم الإحرام يضيع عليه الحج فهو خلاص بعد ذلك كل شيء يستدرك كل شيء يستدرك ماشي والإحرام هو المقصود بهذا السفر فكان الإذن به ثابتا دلالة والعلم ثابت نظرا إلى الدليل والحكم يدار عليه قال والمرأة في جميع ذلك كالرجل يعني كل الأحكام المتعلقة بالرجال هي متعلقة بالإيش بالنساء لأنها مخاطبة كالرجل غير أنها لا تكشف رأسها لأنه عورة وتكشف وجهها لقوله صلى الله عليه وسلم إحرام المرأة في وجهها ولو سدلت شيئا على وجهها وجافته عنه جاز هكذا روي عن عائشة رضي الله عنها لأنه بمنزلة الاستدلال بالمحمل كل ذلك تكلمنا عنه. عارفين المحمل؟ تعرف المحمل يا هاشم؟ ما هو المظلة؟ المحمل هو ما يحمل عليه الإنسان على الراحلة ويكون فوقه كالصندوق كالهودج. فهذا لا بأس إن استظل به مجافيا رأسه. فكذا المرأة إن سترت وجهها بساتر ولكنه مجاف وجهها جاز، فعلت ذلك عائشة أم المؤمنين، فدل على الجواز لكن ليس واجبا، ليس إيش واجبا. وأم المؤمنين إنما فعلت ذلك لأنها إيه أعلم مسائل النساء. تعلمني النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أم المؤمنين. طب يجب على باقي النساء؟ وعاد يقول ما دام فعل ذلك أم المؤمنين فيجب على باقي النساء. طب لماذا؟ لأن ليس بواجب، لأن لا في كل ما لا يوجد الإمكان أن يفعل كذا. لا في يجب، لأن الواجب ليس بواجب. طب وأم المؤمنين؟ يبقى هنا هذا خاص بأمهات المؤمنين لأنهن مأمورات بالإيه بالاحتجاب وجوبا، ولذلك لم تكن الواحدة منهم تكلم رجلا إلا من وراء حجاب. لكن المرأة العادية إذا فعلت جاز وليس بواجب إيه عليها، لأن وجهها ليس بإيش بعورة، وهي مأمورة بكشف وجهها في الإحرام. فهمتم؟ لكن فعل عائشة هذا لأنها أم المؤمنين وهي مأمورة بإيه بستر وجهها، ولا تخاطبهن إلا إيه من وراء حجاب. ولا ترفع صوتها بتلبية لما فيه من الإسلام، ولا ترمل ولا تسعى بين الميلين لأنهم مقيد بسكين. هذه من المسائل التي تختلف فيها المرأة عن الرجل. المرأة لا ترمل ولا تهرول، لكن الرجل له ذلك، فهذا مما تختلف فيها المرأة عن الرجل. كذلك الأمر، المرأة لا يحرم عليها لبس المخيط لكن الرجل يحرم عليه ذلك. ولا تخلق ولكن تقصر، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن الحلق وأمرهن بالتقصير، ولأن حلق شعر في حقها مثلى مثلى حلق بالهيئة في حق الرجل، وتلبس من المخيط ما بدا لها، لأن في لبس غير المخيط كشف العورة. كشف العورة. قال ولا تستلم الحجر إذا كان هناك جمع، لأنها ممنوعة عن مماسة الرجال إلا أن تجد الموضع خاليا. قال ومن قلد بدنة تطوعا أو نذرا أو جزاء صيد أو شيئا من الأشياء وتوجه معها يريد الحج فقد أحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم من قلد بدنة فقد أحرم. يعني الإحرام إما بأن يهل وينوي بلسانه، وإما أن يفعل فعلا يدل على أنه دخل في الإحرام، منه تقليد البدن. القلادة يعني قطعة من الجلد تقلد بها البدنة، أو نعل صغير حتى يعرف أن هذا هدي. ولأن سوق الهدي في معنى التربية في إظهار الإجابة، لأنه لا يفعله إلا من يريد الحج أو العمرة، إظهار الإجابة قد يكون بالفعل كما يكون بالقول، فيصير به مقربا لاتصال النية بالفعل، هو من خصائص الإحرام. وصفة التقليد أن يربط على عنق بدنته قطعة نعل أو عروة مزادة أو لحاء شجرة. لحاء شجرة يعني قشرة الشجر، ساعات يقشر منه شيء، هذا أيضا من الممكن أن يقلد إيش به. فإن قلدها وبعث بها ولم يسقها لم يسد محرما، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أقتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث بها وأقام في أهله حلالا. يعني من بعثها؟ بعث الإيش البدن هو في محله، لا يكون محرما ولا يخاطب بما يخاطب به المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أفتل السيد عائشة أفتل حبال قلائد النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. ولذلك هذا عندنا نحن الحنفية قلنا إنه إذا دخلت أيام الحج العشر من ذي الحجة الأولى لا يجب على الإنسان أن ألا يحلق وألا يقص أظافره، بل لأنه ليس محرما. عند غيرنا قالوا يستحب له أن يتشبه بالمحرمين فلا يحلق ولا يقصر ولا يقص أظفاره، كل ذلك ليس عندنا نحن الحنفية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آدي الحديث بتاع السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسقها، فبعث بها وأقام في أهله حلالا. فلو كان قد حرم على نفسه شيئا لقالت أنه بقي مع أهله حراما. نعم. فإن توجه بعد ذلك لم يسر محرما حتى يلحقها، لأن عند التوجه إذا لم يكن بين يديه حد يسوقه لم يوجد منه إلا مجرد نية، وبمجرد نية لا يسر محرما. لا بد من التلبية والإهلال باللسان: اللهم إني نويت الحج فيسره لي وتقبله مني، لبيك اللهم لبيك. هذا هو الإهلال. فإذا أدركها وساقها أو أدركها فقد اقترنت نيته بعمل هو من خصائص إحرامه فيسير محرما. يبقى إذا أدركها وسار معها سائقا إياها فإنه يكون محرما في هذه الحالة. طب لم يدركها، لا النية فقط، التلبية والإهلال. ماشي الكلام؟ هذا والله تعالى أعلى وأعلم.